الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وله. أما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى: لا تسبق من أمة من أجلها وما يستأخرون ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما جاء أمة رسولها كذبوا. ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون، يعني لا تتقدم أمة عن موعد هلاكها ولا تتأخر عن من الأمم المكذبة برسلها. ثم أرسلنا رسلنا تترى، تترى يعني متتابعين متتالين، رسولا فرسول، كلما جاء أمة رسولها كذبوا. فأتبعنا بعضهم بعضا، يعني أتبعنا بعضهم بعضا بالهلاك والعياذ بالله بسبب تكذيبهم للرسل، وجعلناهم أحاديث، يعني أصبحوا يتحدث بهم في المجالس ويقولون كان هناك في دولة اسمها كذا أو بلد اسمها كذا أو قوم اسمه كان، هناك عاد، كان هناك ثمود، ويقول وأصبحت أحاديث يتندر بها الناس. وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون، يعني هلاكا لقوم لا يؤمنون بما جاءت به الرسل. وهذه يا أخواني سنة الله الدائمة، يعني من لم يؤمن بالرسل أصابه مثل ما أصاب هارون. ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا بدلائلنا ومعجزاتنا، وكانت تسع آيات: العصا واليد والجراد والقمل والضفادع والدم والطوفان والأخذ بالسنين ونقص الثمرات. فالله تعالى يقول: ولقد أتينا موسى، ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين. سلطان مبين يعني بحجة واضحة وبينة ودليل، إلى فرعون وملأ، إلى فرعون والملأ ذكرنا كثيرا منهم علية القوم، إلى فرعون وملأه فاستكبروا وكانوا قوما عالين. فقالوا: أنؤمن للبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون؟ كيف نؤمن لهم وأصلا قومهم عباد لنا؟ وكان في مصر كما تعلمون في ذاك الوقت يعني طبقتين: طبقة الأقباط هم الأشراف وعلية القوم، وطبقة بنو إسرائيل، وكانت عليهم الخدمة والامتهان فموسى عليه السلام بني إسرائيل، فهو يقولون يعني استكبارا وعلوا: كيف نحن نؤمن برجل من عبيدنا ومن ممن يعملون عنده؟ أنؤمن لبشرين، بشرين طبعا موسى وهارون، مثلنا وقومهما لنا عابدون؟ فكذبوهما فكانوا من المهلكين. ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون، يعني لعل قومه يهتدون، وكتاب موسى التوراة كما أخبركم، وجعلنا ابن مريم وأمه آية. ووجه الآية في عيسى عليه السلام أنه ولد من غير أب كما أخبركم، وأمه أيضا أنها أنجبت من غير زوج، هذه آية، قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أكو بغية، قالوا كذلك قال رب، خلاص. فأنجبت، حتى أن بعض العلماء يذكر أنها أنجبت يعني في وولدت وحملت في لحظة واحدة، يعني ما أخذت فترة طويلة، ومجرد ما نفخ فيها جبريل عليه السلام حملت، ثم جاءها المخاض ثم ولدت. فكذبوهما فكانوا مكين. ولقد أتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون، وجعلنا ابن مريم وأمه آية، يعني معجزة، وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين. الربوة المكان المرتفع، وذات قرار ومعين يعني فيها مكان مستقر وماء جاري. قيل هذا يعني كان في فلسطين، وقالوا أنه كان في منطقة الخليل، أنه ولد هناك، وبعضهم قال غير ذلك، أنها كانت منطقة نائية، لأن الله تعالى ذكر في سورة مريم انها اتخذت يعني عن قومها مكانا قصيا، راحت مكان قاسي وبعيد. فالله سبحانه وتعالى جعلها في مكان لا تحتاج فيه الى احد، فيه قرار واستقرار ومناسب وفيه ماء جيد. يا ايها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا اني بما تعملون عليم. كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. عندنا في علم اسمه علم المناسبات، علم يهتم بمناسبة المعطوفات سواء كان مفردات أو جمل أو سور. فالله سبحانه وتعالى لا يعطف شيئا على شيء إلا بينهما علاقة. هنا يقول الله تعالى كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، فما العلاقة بين أكل الطيبات والعمل الصالح؟ العلاقة سببية، يعني إذا أكلت الطيبات الحلال سيؤديك هذا إلى الإعانة على العمل الصالح، والعكس صحيح. لو أن رجلا أكل الحرام ماذا يحصل يا إخوان؟ قضية مو بس أكل الحرام، لا، أكل الحرام يعيقه عن العمل الصالح. تجد مثلا يصلي الفجر يثقل عليه، يريد أن يبادر في صدقة فتثقل يده بالصدقة والإنفاق. فعلى قدر حرص الإنسان على طيب مكسبه ورزقه يكون عمله الصالح أكثر. لذلك جاء في الحديث إن الرجل لا يقذف باللقمة الحرام في جوفه لا تقبل له صلاة 40 يوما. وقال عليه الصلاة والسلام وهو يذكر الرجل يطيل في السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يقول يا رب يا رب، يعني جمع 5 صفات من صفات استجابة الدعاء: السفر والتذلل لله سبحانه وتعالى بالشعثة والغبرة ورفع اليدين والدعاء بالربوبية لفظ الربوبية والإلحاح يا رب يا رب، 5 أسباب. ومع هذا مطعمه حرام، مشربه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. فمنع وحرم استجابة الدعاء بسبب أن مطعمه حرام. فإذا كان الإنسان مطعمه حلال هنا تأتي كل هذه البركة: الإعانة على العمل الصالح، استجابة الدعاء، التوفيق لكل خير. يا أيها الرسول كل من الطيبات واعملوا صالحا إني ما تعملون عليم. أيضا هنا نستفيد فائدة إن البعض يتساهل في الرزق الحرام، أو على الأقل شبهة، يتسامح في ذلك، فيؤديه هذا إلى سوء تربية أبنائه. فهو يطلب من الأبناء أنهم يصلون كذا بس هم يتثاقلون ما يستطيعون، بسبب هو الذي ما أطعمهم الحلال أو قصر في إطعامهم الحلال، فغذي، لاحظوا الحديث اللي قبل شوي، وغذي بالحرام، يعني في واحد قاعد يغذيه بالحرام. فمن أعظم العقوق للوالد أن يقوم بتغذية أبنائه بالحرام. ومن هنا يعني القضية ليس فقط يعني متابعة الحلال والحرص عليه، بل المبالغة في التورع في مطعم الحرام. أعطيكم شيء إحنا نقع فيه جميعا: الراتب، مثلا الراتب يعطى للإنسان مقابل مثلا عمل 6 ساعات 7 ساعات. احنا نتسامح جدا، نتأخر نص ساعة، نطلع قبل الدوام نص ساعة، نهرب شوي. طيب أصبحت تأخذ مالا بلا مقابل، أنت تأخذ مال مقابل 6 ساعات والذي أعطيته 5 ساعات. يدخل في هذا الأسف، يدخل في أخذ مال فيه على الأقل شبهة، على الأقل. فأحيانا احنا نظن أن إطعام الحرام معناه أنك تسرق، لا، هذا لا شك أنه حرام، لكن ليس هذا فقط، كل ما فيه حرام أو فيه شبهة أو أخذ من غير حق. يا أيها الرسل كل من الطيبات واعملوا صالحا إني ما تعملون عليم، وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدوا. يعني ملة الإسلام واحدة ودين الأنبياء واحد، وهو الدعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، لكن الشرائع مختلفة على شكل. فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا، النتيجة ما أخذوا بدين الله الذي جاءت به الرسل وتقطعوا أمرهم اختلفوا. زبرة، الزبر يعني الأحزاب والشيعة، كل حزب بما لديهم فرحون، فذرهم اتركهم في غمرتهم في سكرتهم حتى حين، حتى يأتي يوم القيامة، أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات؟ يعني بعض الناس يظن أن الله تعالى إذا فتح عليه بالمال والخيرات معناه أن هذا الله راضي عنه، لا مو شرط، قد يكون استدراج. فينبغي الإنسان دائما أن ينظر إلى حاله مع ربه وعلاقته مع ربه. نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، هؤلاء الذين أثنى الله عليهم، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجهة أنهم لربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. هذه تحتاج حقيقة وقفة طويلة، لأن نأجلها إلى الغد، لأن كل صفة من هذه الصفات فيها تفصيل طويل. يقول المؤلف في مفاد الآيات: الاستكبار مانع من التوفيق للحق، إطابة المأكل له أثر في صلاح القلب وصلاح العمل، التوحيد ملة الأنبياء ودعوتهم أجمعين، الإنعام على الفاجر ليس إكراما له، قد يكون استدراجا. بهذا يكون وصلنا إلى آخر هذه آخر هذا التفسير. هنا في سؤال: من أكل لقمة حرام لم تقل له صلاة 40 يوم، فيه تصحيح، جزاك الله. كتب الله أجركم وصلى الله تعالى تقبل منا ومنكم، صلى الله وسلم على